الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز للقاضي إذا كان هناك خلاف بين شخصين في أمور تجارية أن يستحلفهم بقول كل منهم: إن كان كلامي غير صحيح فإني أكفر بما أنزل على محمد؟ الحمد لله، لا، هذا لا يجوز، هذه اليمين لا تجوز مطلقا، ولا ينبغي لفضيلة القاضي وفق الله عز وجل قضاتنا وقضاة المسلمين أن يجعلوا أيمانهم في المحاكم على هذه الصورة أو قريبا منها، وإنما يحلف الإنسان بالله عز وجل على أنه كذا وكذا أو على أنه ليس بكذا ولا كذا، وأما أن يحلف على هذه اليمين فهذه يمين لا يجوز أن يحلف المسلم عليها أبدا، لا يجوز أن يحمل أحد المتخاصمين على أن يحلف على هذه الصورة من اليمين، والله أعلم.